هذا كان الكبائس ومسألة القرآن ومسألة الزكاة من الزكاة في هذا الصلاة من الزكاة القرآن الزكاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.